إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الدعاء في الصلاة وبعد التشهد. وقبل النظر فيما ساقه رحمه الله تعالى من الأذكار في هذا الموضع، نذكر إن شاء الله صيغ التشهد وصيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة فيها صيغ متقاربة للتشهد كلها جائزة ومشروعة. منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وثبت أيضا في التشهد أحاديث سوى هذين الحديثين. أكمل صيغ التشهد الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم، وهي أكمل من الصيغة الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن تشهد ابن مسعود يتضمن جملا متغايرة، وأما تشهد ابن عباس فجملة واحدة، فتكون كل جملة في حديث ابن مسعود ثناء مستقلا لوجود الواو في قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها. فتعدد الثناء في حديث ابن مسعود صريح، فهو أولى وأكمل. في حديث ابن عباس: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله جل وعلا، من غير واو، فهذا كله ثناء واحد، وهي صفة، يعني ما ذكر صفة لما قبله. وأما في حديث ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، فلوجود الواو صارت كل جملة في حديثه رضي الله عنه ثناء مستقلا. فتعدد الثناء في حديث ابن مسعود صريح، وهو أولى وأكمل. ثم إنه هو المشهور بين كثير من أهل العلم، ومن حيث الإسناد هو أصح ما ورد في هذا الباب. قال الترمذي رحمه الله: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، هو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل به عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وعلى كل، فالعمل به أو بغيره من التشهدات الواردة كل ذلك حق وسائغ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أمثال هذه الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، يعني أنه يغاير بين هذه الصيغ ما دامت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله التحيات جمع تحية، والمراد التعظيمات بكافة صيغها وجميع هيئاتها من ركوع وسجود وذل وخضوع وانكسار وخشوع، كل ذلك لله وحده لا شريك له، وهي له سبحانه ملكا واستحقاقا. الصلوات قيل المراد به الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وقيل المراد الدعاء، فإن معنى الصلاة لغة الدعاء، وكل ذلك لله جل وعلا، فالصلاة كلها لله فلا يصرف شيء منها لغيره، والدعاء كله لله فلا يصرف شيء منه لأحد سواه. والطيبات، الطيبات جمع طيبة، والمراد الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات، كلها لرب الأرض والسماوات يتقرب بها إليه ولا يتقرب بشيء منها لأحد سواه، فهو سبحانه يتقرب إليه بكل طيب من قول أو فعل. قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام والرحمة والبركة، والذي يدعى له لا يدعى مع الله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعى له ولا يدعى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استظهر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذا إنما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتى ببعض ما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي، لا يقولون السلام عليك أيها النبي، ولكن الجمهور على هذه الصيغة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا فيه دعاء للناس ولعموم المؤمنين بالسلامة من كل آفة وعيب ونقص وسوء، وهو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يفردوه بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. فهذا هو التدرج، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فأفرد بالذكر لشرفه ومزيد حق، ثم السلام علينا، نخصص أنفسنا أولا لأن الاهتمام بها أهم، وعلى عباد الصالحين، فهذا تعميم بالسلام على الصالحين، هو إعلام بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيه الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، فهو صلوات الله وسلامه عليه عبد لا يعبد، رسول يطاع ويتبع، والمسلم يشرع له بعد التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة الإبراهيمية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها ما رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،

فقال أبو موسى رضي الله عنه: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا وسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواية أبي موسى الأشعري عند مسلم في الصحيح، وقوله: فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، دليل لمن قال إن هذا التعبير تعبير صحيح. فهنالك من يعترض على قول القائل: فإن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات مثلا بينها في كتابه وعلى لسان الرسول، أو قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا موجود في صحيح مسلم كما تسمع وكما ترى. تشهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود في السنن، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وفي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصيغ التي وردت في تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها صحيح، ولكن بعضها فوق بعض، فالذي في الصحيحين كروايات ابن مسعود فوق هذه الروايات جميعها. قوله: التحيات لله، التعظيمات لله. قال ابن رجب: التحيات جمع تحية، وفسرت التحيات بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام، وفسرت بالسلامة، والمعنى أن السلامة من الآفات ثابتة لله واجبة له لذاته. وفسرت التحيات بالعظمة، وقيل إنها تجمع ذلك كله، وما كان بمعناه وهو أحسن. قال الحافظ: قوله التحيات جمع تحية ومعناها السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلامة من الآفات والنقص، وقيل الملك. الصلوات الفرض منها والنفل لله جل وعلا حقا واستحقاقا، ويدخل في ذلك الدعاء. قال النووي رحمه الله: والصلوات هي الصلوات المعروفة، وكذلك الدعاء، لأن أصل الصلاة في اللغة الدعاء، فالدعاء لا يكون إلا لله جل وعلا، وكذلك الصلاة لا تكون إلا لله رب العالمين. قوله: والطيبات، أي إن لله من الأوصاف والأفعال أطيبها، لأنه طيب في ذاته وصفاته وأفعاله، وله كذلك من أعمال العباد وأقوالهم أطيبها، لأنه المستحق لذلك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب يدخل فيه قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، وأما العمل الصالح فهو شامل لأعمال القلوب ولأعمال الجوارح. والطيبات يعني الكلمات الطيبات، قاله النووي. وقال الحافظ: والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم. السلام عليك أيها النبي. السلام من أسماء الله جل وعلا، لأنه تعالى السالم من كل عيب ونقص وآفة وفساد، والمعنى سلمك الله من كل مكروه وسوء. وإنما جاء الخطاب بالنبوة رفعة لقدره ومقامه، السلام عليك أيها النبي. يجوز فيه وفيما بعده أي السلام حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل، وهو الذي في روايات الصحيحين السلام. قال الطيبي: أصل سلام عليك سلمت سلاما عليك، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقرار. ثم التعريف إما للعهد التقديري أي ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخواننا. وإما للجنس أي أل، والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا. ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة، يعني من قول سلام عليك أيها النبي. وهناك من قال إنه يجوز أن يؤتى به بأن وبغير أن، يعني السلام، ولكن الذي في روايات الصحيحين بأن السلام عليك أيها النبي. ورحمة الله، الرحمة صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله، يرحم بها عباده وينعم عليهم بها. وليست رحمة الله كرحمة خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ورحمة الله، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: رحمة معطوفة على السلام عليه، يعني ورحمة الله عليه، فيكون قد عطف جملة على جملة، والخبر محذوف، ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد، فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإذا أفردت صار لها معنى آخر. إذا قرنت الرحمة بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب. وإن أفردت شملت الأمرين جميعا، فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام، السلام عليك أيها النبي، دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب وليحصل له المطلوب صلى الله عليه وسلم. قوله: وبركاته، البركة النماء والزيادة من كل خير. والبركة تشمل البركة في حياته، وتشمل البركة بعد مماته. البركة في حياته يدخل فيها البركة في طعامه وشرابه وكسوته وأهله وعمله، والبركة بعد موته بكثرة أتباعه واتباعهم له فيما شرع. قال ابن عثيمين رحمه الله: وبركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة بكسر الباء، والبركة مجتمع الماء الكثير الثابت، والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من الخير. فما هي البركات التي تدعو بها لرسولك صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ في حياته ممكن أن يبارك له في طعامه وفي كسائه وفي أهله وفي عمله، أما البركة بعد موته فبكثرة أتباعه وما يتبع فيه. فإذا قدرنا أن شخصا أتباعه مليون رجل وصار أتباعه مليونين فهذه بركة، وإذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون بعشر ركعات وبعضهم بعشرين ركعة صار في الثاني زيادة. إذا نحن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهذا يستلزم كثرة أتباعه وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، هذا شامل لجميع من حضر الصلاة إماما ومأموما وملائكة. قال ابن حجر رحمه الله: السلام علينا استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فبدأ بالنفس، وعلى عباد الله الصالحين تعميم بعد تخصيص، وهم كل عبد صالح في السماء والأرض حي أو ميت من بني آدم ومن عالمي الملائكة والجن. أشهد أن لا إله إلا الله، أعترف وأقطع يقينا أنه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقطع قطعا جازما متيقنا أن محمدا عبد مرسل من قبل الله ختم الله به الرسل، وأنه بلغ ما أرسله الله به وما كتم من ذلك شيئا، وأن رسالته عامة للجن والإنس إلى قيام الساعة. فهذا معنى أن تشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله جبريل وميكائيل هما من الملائكة، جبريل عليه السلام فيه لغات بكسر الجيم والراء وبعدها ياء ساكنة، والثانية من اللغات كذلك إلا أن الجيم مفتوحة، والثالثة من اللغات بفتح الجيم والراء وبهمزة بعدها ياء، يقال هو اسم مركب من جبر وهو العبد وإيل وهو الله تعالى، وفيه لغات سوى ذلك. الزاكيات، تكرر في الحديث ذكر الزكاة والتزكية، وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث. واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا، القص القطع أو تتبع الأثر، فيقال قص الأثر واقتصه إذا تتبعه، ومنه الحديث فجاء واقتص أثر الدم، وحديث قصة موسى عليه السلام فقالت لأخته قصيه يعني تتبعي أثره. فأرم القوم، قال ابن الأثير رحمه الله: فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا، قال رهبت أن تبعكني. قال القاضي عياض رحمه الله بفتح التاء والكاف أي تستقبلني بما أكره وتبكثني، والبكع التبكيث في الوجه. قال النووي رحمه الله: هذا تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي هذا فائدة حسنة، وهي أن تشهده صلى الله عليه وسلم بلفظ تشهدنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه صيغ التشهد التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد التشهد تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموضع، كما لم يذكر التشهد، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.